الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رابعا لبس المخيط، وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكرا مخيطا فلا ولا يعقد عليه رداء ولا غيره وإلا إزاره وإلا إلا نعم إلا إزاره. حسن. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين، وبعد. ذكرنا في الدرس الماضي بعض مهورات الإحرام، منها الشعر وتقريب الأظافر، وذكرنا أيضا ما يتعلق به من أحكام. أما اليوم نتكلم عن محذور لبس المخيط، والمخيط هو من حيث هو تكلمنا عنه في وصفه وفي حكمه. والمخيط لا بد من وصفه، ان يكون مخيطا مخصوصا لعضو مخصوص، فما زاد على هذه الوصفين فليس من محظورات الاحرام. لا بد ان يكون المخيط مخصوصا، وان يكون ايضا لعضو مخصوص. تخريج هذين الوصفين بمعنى، مثلا القمص، سمى الآن خميرة القمص، هذا لبس مخصوص معروف أنه لبس ستر الصدر والظهر والجزء الأعلى من الجسم، لكن هذا لا يعتبر محظورا فيما إذا خاب الوصف الثاني، أن يكون مخصوصا بعرض هذا خيط وصنع ليستر عرفا الصدر والظهر وشيء من الساعدين. لكن لو اتخذ الإنسان أزرة غطية سواد يجوز، يجوز بالإحرام في الحج في العمرة أن يتزر، لأنه خالف الوصف، الوصف كونه لعرف. أما كونه لبسا مخصوص صحيح، العضو مخصوص قد خالف وقس على هذا، فكل ما خالف المعدول من الألبسة فليس من الاحتراز، ليس من الاحتراز. المقصد الشرعي هنا من اللبس هو ان يخالف الانسان اللبس المعهود المعروف، يخالف اللبس المعهود المعروف الذي يتعاطاه الناس قديما وحديثا، ان يتجرد من الزينه اشهر ما يكون باهل الحشر يوم القيامه، اجر بما هو اجر الاعاد عراق، لكن بما ان كشف العوره حرام يسترها بغير ما هو من هيئه الزينه مما صنع مخيط على الازار. فلو ان الانسان اتذر بالشماغ او ابتدى شماغ الياس، لو ان الانسان اخذ هذا الثوب، الثوب العروه اخذه وابتدى به هكذا مع عضلاته وصدره جاس، لو اتذر به كسرى ياس، نهيئه النبيه مخيط لكنه خلاف المعهود. فليس من شرط المخيط ان يكون خلوا من الخيط ما يسمى المخيط، قال كلمه المخيط دخيله على الطهاره لم تراه الا القرن الثاني. الاصل في قوله عليه الصلاه والسلام انه تجرد واغتسل بحرام، تجرد اي من نفس المعهود المعروف. فبهذا سياتي ما اذا احتاج الانسان ادراء الى شيء مما هو من محظورات الحرام، كما لو ان الانسان ما لم يجد إزارة فله أن يلبس السراويل، لم يجد نعلا فله أن يلبس الخفة، سواء تلقى الخفة أو لا سيأتي الكلام عنه في وقته إن شاء الله. فأنا أقول الخيط حيث هو دارج في الملبوسات ليس من الملبوسات الشرعية، والشريعة الإسلامية لم تنيط الأحكام الشرعية نهيا على ما هو يسمى خيط، لهذا تقديم العام المراه يتوقعون رغم يتوقعون الخيط، ولهذا يلبسون ما يسمى الان الحوطه او النشبه او الان تباع باسم الجداع او الحاريم، كل ذلك حتى ينصرفوا عن ما يسمى المخيط. ليس بالضروره، لو ان الانسان ما يعني مكين مثلا فاخذ وزرتين وخاط بعضها لبعض ياس، صحيح؟ جالس. لو أخذ المشلح، المشلح مصنوع لسا وصنع رخيطا لأن يوضع زينة يضرب ويرمى على الحجرين ويسكن إلى أن قدمه. لو أخذ الإنسان القدرة من الجالس مش مانع الآخر. لهذا نجد بعض الناس يتكلم حتى فيما يسمى النعال، يعني يقتني النعال ليس به خير، ما يسمى بلاستيك هذا. كل ذلك يعني سراء مطلوبا مما فيه خير، هذا ليس من فقد شيء. يتجرد الانسان، يتجرد من الملبوس المعقول، بمعنى انك اذا رايته قلت هذا ليس من زينه اهل الدنيا، هذا من زينه لا دنيا ولا اخره. بمعنى ان رجل متجرد لكن اخذ ما يسر عضلاته وصدره وظهره وعد الطواف الاسواق الثلاث او السبع كما سياتي وصحيح السبع عند اي لطمه سياتي يكسب كتبه الايمان. هذا سياتي ان شاء الله. اذا نذكر من المخيطه كلمه اخيره على الفقهاء، الصحيح انه لا يلبس لبسا معهودا للعضو المعهود المعروف، يتجرد. وحديث عليه الصلاه والسلام انه تجرد وقت صلاه الاحرام، تجرد ان يطلع ملابسه المعهود المعروف واتزر وارتدى. قال الرابع عن المحظورات لبسه المخيطة. كلمة المخيط محظور، يعني تفهم كما ذكرت لكم، يعني كلما كل شيء خيطة أو درجة فيه خيط، هذا ليس مقصود الفقهاء. الفقهاء هم أعلم قصدوا المخيط كما ذكرت لكم، لكن درجة هذه الكلمة في كتبهم وفي مصطلحاتهم. وكان ظن من ان المخيط مقصود به ما خيط، فقال نفس المخيط واليه اشار بقوله اخره. اما نفس ما هو من الزينه من الباس المعروف كما نسميه الان المخيط فهو حرام بالاجماع، حرام بالاجماع، وقد نص على الاجماع غير واحد من الاثنين، سواء ابن المنذر سواء ابن هبيره ابن قدامه ابن حزم، كل هؤلاء غيرهم. ابن حزم من ذكره على انه راح المسجد، لكن نقصد أن الإجماع قائم على الصحابة، والأصل به قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ابن عباس المرمص ولا السراويل ولا الإمام ولا القمص، كل ذلك مما هو من الزينة أو من لباس المعهود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس مخيطا، نظر على الصحابة السلام لما سئل ما يلبس من المحرم، لو قال يلبس المحرم كيف وكيف إلا من طبقت المسألة، ذكر المهين وثم نظر على الصلاه والسلام ما هو معهود ما هو معروف ما هو مشهور في ألسن الناس هذا مما هو من الزينه مما هو خيط وصنع للباس. قال الغمص القمص السراويل العمامه سمى العمامه يعني وقس عنها. الان نستطيع ان نقول الخليله السراويل الصغيره الكبيره الجبه كل ما من شان الزينه فيما اذا لبس على الهيئه وما خص بجسمه. اما المخيط فهو حرام بالاجماع، حرام بالاجماع. قال ان لبس ذكر وخص الذكر دون الانثى، لان المراه بالاجماع يجوز لها ان تلبس اللباس، ما نقول المخيط اللباس، ان تلبس ما هو من سترتها، تلبس عباءتها، تلبس ما تشاء من اللبس. هذا خاص بالرجال المحظورات الرجال. وإذا وإن لبس ذكر مخيطا فدا، والكلمة سيأتي في بابها. فهذا المحظور اللبس المخيط يا مشايخ فيه تعليم فيه إيذاء؟ لا، إنسان لبس مخيطا، لبس خليل، لبس خليل، إنسان لبس غير ذلك. لكن لو قلم أظافره حرق شعره مثلا فيه تعليم. الآن سوف نفرق في غير ما المحظورات بين ما فيه تعدي وما ليس فيه تعدي. اللبس المحظور ليس تعدي. الطيب ما سيأتي، الطيب هل هو مما يتعدى به أو هو محظور في نفسه مثلا، يعني عشان محظور في نفسه. طيب حلق الشعر منع، هل فيه تعدي؟ هو صحيح مكروه في نفسه، لكن هل يضمن تعديا او لا؟ يتعدى. هذا المقصود سناتي ان شاء الله في بيان الفدية فيما فيه تعدي ومارس به تعدي، مثل القتل، قتل مثلا صيدا بتعدي، ولهذا يقولون ما فيه تعدي فيه الضمان، والضمان الفدية قائمة، وما ليس به تعدي سيأتي الكلام فيه. قال: وإن لبس ذكر النقيق فدا، والفدية سيأتي بابها إن شاء الله. قال: ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزار. يعقد يربطون يحزم بمنطقة الهمام بما يسمى الآن سد، نسميه الآن كمر مثلا. قال: لا يعقد. على ماذا؟ قال: على الرداء، لأن الرداء ما يغطي الجسد الأعلى، والإزار ما يغطي الجسد الأسفل. قال: ليس لم يغطي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما لبس الرداء هو وأصحابه لم يعقدوا، لم يربطوا هذا، لأنه معروف أن الإنسان يستر كتفيه وصدره وظهره الإسلام، لكن الإزار يحتاج إلى عقد، فإما أن يعقد نفسه أو يحتاج إلى رابط، يسمى منطقة، يسمى حزاما، يسمى مشدا، يسمى حمالا، يسمى كما سيأتي. فقال: هذا هو يوسف عليه الصلاة والسلام، هذا هو يوسف صلى الله عليه وسلم، وكل من حجد معه واعتمر معه لم نعلم بكتاب وسنة فقط أن أحد منهم عقد على ردائه ليس على الإزار. نقول: هذا علم للعدم، والأصل فيه الحلم، وما المانع أن الإنسان يعني ربما يحتاج، ونجد بعض كبار السن أو ممن لا يحسن يعني يثبت الرداء على جسمه سواء في متانته أو سواء في كبر سنه يعقد. فما يعني بعض الناس يستطيع له أن يعقد الرداء إذا احتاج له؟ ما قال الدليل عندهم عدم الدليل، يقول: لم نجد. نقرأ عدم الدليل ليس علما بالعدم، لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، لو نهى لبين، لكنه واضح حديث ابن عباس: لا يلبس السرايير، لا يلبس العمائم، لا يلبس البرنس، لا يلبس كذا، لا يلبس، لم يذكر لا يعقد. هذه من تأثيرات المخيط، لأن المخيط لما درب القدرة المتون الفقهية صاروا ينظرون إلى ما من شأن المخيط أو ما يقاسي عليه أو ما الله من معنى المخيط. المخيط المقصود من الشد والضم، أليس كذلك؟ فهذا أيضا الشد والضم، وهو ما يسمى المنطقة والحزام والكمر، وهو كله جالس إذا احتاج، كله جالس إذا احتاج. أما الرداء فجماهير أهل العلم، الإزار عفوا، أما الإزار فجماهير أهل العلم على جواز عقده، وجماهير على كراهة عقد الرداء الصحيح ليس به دليل، وإن خالف لماذا العلم في الرواية، وإن رجعها شيخ الإسلام ابن تيمية أن ليس به نهي، ليس به نهي، وفي أثر عن ابن عمر أيا كان لا يخرج عن الجواز على الحاجة، لا يخرج نهي ابن عمر عن كراهة، والصحيح أن الحاجة ترفع الكراهة وتبيح الكراهة، والضرورة تبيح المحرم المحظور. قال: لا يعقل عليه رداء ولا غيره إلا إزار. نعم. ومنطقة وهميانا، ومنطقة وهميانا، وهميانا إيه؟ نعم. وهميانا فيهما نفقة محارس بعقل. قال: الإزار يجوز له من منطقة ومن هميان. الهميان ما هو ما يسمى الجيوب، كان في الزمان الأول يأتون بالمنطقة أو بالمشد ويضعون حاجاتهم وأغراضهم سواء مالية دنانير وغيرها في هذا الجي يسمى هميان، مثل الآن تباع ثمرات أو مشدات فيها جيوب، لكن كل من الحاج يحتاج أن يعقد على إزاره ويحتاج أن يحفظ ماله، فكل هذا يكون عند الحزام. قال: يجوز. نقول: يجوز صحيح ولا شك في هذا، بما ذهب إليه جماهير أهل العلم. قال: هنا فيهما نفقة، كونه خص بين النفقة لما بمعنى أنه لا يجوز أن يلبس ما فيه هميان إذا لم يحتج إلى حفظ النقود، كل ذلك يريد الفقهاء رحمه الله أن يتجرد الإنسان من كل ما شأنه زينة أو لبسا معهودا معه الصحيح نقول ليس به دليل. المنطقه هذه بذاتها ليست زينه ولا لباسا، هي ما يلبسها عاقل الى رجلها تشد ازاره او يحفظ فيها يعني ماله، مثل الان الحاج مثلا لو اخذ حقيبته وحملها يجوز حقيبه، لو اخذ حمل حقيبتين كذلك، لو علقها في رقبته جاز، لو علقها على كتفه جاز، لو علقها على الكمر او الحزام جاز، كل ذلك جاز. نعم. وان لم يجد عليه لبس خفين او لم يجد ازارا لبس سراويل الى انجبه ولا قبله. نعم. قال وان لم يجد نعليه لبس خفين وإن لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد ولا فدية وإن لم يجد عليه. حديث ابن عمر في الصحيح خبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل المضي إلى الحج وهو في المدينة قال نهى أن يلبس الخفين، من لم يجد عليه أن يلبس الخفين وأن يقطعهما دون الكعبين. نص عليه الصلاة والسلام من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ثم أمر قال وليقطعهما، هذا من الإتلاف بمعنى أنه يجب إتلاف هذا، بمعنى أن لبس الخفين بلا اعتراف أو حرام، لأن الله صلى الله عليه وسلم أباح بالضرورة وأمر بإتلافها وليقطعهما من دون الكعبين. ومضى عليه الصحابة والمسلمون أنذا، فلما كان يوم عرفة خاطب صلى الله عليه وسلم الخطبة لما رأى الناس أتم كل صوب دول كلهم جاء في عرضة في عرصات العرضة، فخطب خطبة فنسخ حكمه بأمر رب العالمين، فقال عليه الصلاة والسلام ومن لم يجد خفين عليه من يلبس خفين، ولم يقل فليقطعهما، فقال فزاد من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فليلبس سراويل. نعم حديث ابن عمر في المدينة. حديث ابن عباس رأينا حديث جابر أيضا في عرفة، حديث جابر في مسلم، حديث ابن عباس الصحيحين ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزار فليلبس السراويل. إذا نقول نعم من تزوجنا إنسان فقير ولا يجد الإزار ولا السروال له ذلك، إذا من لم يجد النعال فليلبس خفين. هل يقطعهما؟ قطع حكم منسوخ. بعد ذلك كان من خطأ أن يتفلتل الحاج في ما يتعلق بالنعال. النبي صلى الله عليه وسلم أباح لبس الخفين وقال إذا مسك النعليه النعال فتح على أصولها عرفا في كل عصر مصر، فالنعال كان يلبس أكثر الناس فيها المخيط وفيها الزبين كل باب الشمس. النعال لم يقصد الله عليه وسلم نعال ولا كل نعال معروف يعني ولو كان زينه جائز. يبقى خلاف لما اذا كان خفا زائد ما يسمى الان كندره مثلا. يعني قبل نتكلم عن كندره او ما زاد على النعال، فالانسان يجلس يتكلم ويقلع عليه ويلبس نعال هذه البلاستيك خطا شرعي لم يمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين ولم ينهى احدا، ولا تعلم ان احدا من ائمه المسلمين المعتبرين خلع عليه الرجل او النعي الاخر ان لم تكن نجستين او شيء من هذا صحيح. ثم هذا الفرع انا ارى انه ليس من الشدع في شيء وليس من الدين في شيء من التنقع والتكلم، ناهيك ان يسمع ايضا فيه محظور شرعي. الشيعه لعين الله يسمون هذا النوبة أخذ من زينب، يسمون بعض الأحياء الزبيرية أخذ من الزبير، ونحن نسميها الزبيرية ونسميها زينب زنوبة، لا يجوز هذا ولا هذا، هذه من بقايا الوفاة الفاطمية عليه الله عليه وسلم. فأقول بقول الله وإياكم تغيير النعلين لا يجوز، يبقى من تبقى النعال نعالا سواء كانت جميلة أو رقيقة جميلة تبقى، سواء كانت ذات قيط ومطر من نعلين أو رقيقة، ولا يتكلم الإنسان يأخذ نعلا مخصوصة أبيض شيء من الناس شيء من هذا يتكلم لا. أما يجد نعلا، وكان قد مات من يشتري نعلا، وبين يديه خف لو خف في الشتاء، وليس عنده الا هذا الخف، وعنده ما حل نوجب عليه ان يشتري نعلا. الصحيح نوجب عليه اذا كان فجرا، لان قوله صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد اي ايجاد اصلا او وصلا، بمعنى لم يجد حقيقه موجود عنده او عنده ما يشتري قيمته منه، لكن اذا لم يكن عنده ما او عنده ما لكنه غالي عليه او يحتاجه فيلبس الخفين. وقس عليه ما يسمى الان الفنادق. نعم. قال وان لم يجدن عليه لبس خفين او لم يجد ازارا لبس سراويل بحديث ابن عباس الى ان يجد ولا فدية. لو بدأ من أول الحج إلى آخره لابسا الخفين ولابسا السراويل فلا فدية له. فإذا رمز إزارا ونعلا لبسهما ولا فدية فيما مضى، لما لأن ما كان مأمول فهو غير مأمول من الشريعة، أذنت بشيء فليس بها ليس به ضمان. نعم. الخامس الطيب، وقد ذكره بقوله ومن يطير من بدنه او حقه او شيئا منهما او استعمله في اكل او شرب. نعم. او الذهب. قال الخامس الطيب من المحظورات الاحرام، وقد ذكره بقوله وان طيب من بدنه او ثوبه الى اخره. اما محظور الطيب فهو اتفاقا، ومنهم من نقل اجماع، والصحيح انه مجمع عليه النهي، لكن خلاف يا مشايخ في ضابط الطيب. ما هو الطيب المنهي عنه؟ ما من شيء غالب الا له طيب له رائحه. هنا يبقى اذا عرفنا ضابط الطيب نستطيع ان نبقى المساله او يكون لنا تزييحا في المساله، لان الطيب ما من شيء، حتى الفواكه حتى بعض المأكولات فيها طيب، حتى الان بعض الابهام واصبار وبعض المشروبات بعض الدهون ما تكون غالبا طيب. هذه مسألة ثالثة، نهيك أن الناس في الزمن الأول إلى زماننا يمرون بالأشجار داخل الأزهار والرياحين وشيء من هذا، ما يحرم طيب، ما يحرم كان الطيب يحوط بهم يمن الأسرار، ما كان يتوقون يمنى، بل بقدر ما يرونه وقدر ما يلمسون إذا يلمسونه فهو طيب، لكن محظور ما هو طيب المقصود. قبل هذا لا يحفظكم ان عائشه رضي الله تعالى عنها طيبت النبي عليه الصلاه والسلام، طيبته بحراج الله قبل ان يقتل، والحلي قبل ان يقتل، اذا تطيب عليه الصلاه والسلام ما هو طيب. الشاهد ان النبي عليه الصلاه والسلام تطيب في حله قبل ان يقتل، واني لانظر رميصا او بياض رميصا مسكي المسك في مقاله راسه عليه الصلاه والسلام. مفهوم ان النبي عليه الصلاه والسلام هو يبكي لبيك اللهم لبيك ويطوف ويسعى والطيب غار، وانه يشم الطيب عليه الصلاه والسلام ما يمكن يكون طيبا الا ولا رائحه، اما كما قال بعضهم وجوده بمعنى علمه بلا رائحه هذا ما اقول على الحسن، كيف يكون طيبا الرسول عليه الصلاه والسلام في هدي قبل ان واني لا ارى الرمش ويعطي المسك لما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا لما احرم يسم الطيب، واحرم والطيب في راسه عليه الصلاه والسلام، وما زال وهو يطوف ويسعى ويسم الطيب. الى هنا ما في خلاف، وخلاف هل كان على الفصل ان يتحصد شم الطيب بمعنى انه يشم الرائحه هذه يتحسسها يلتذ بها، ام تاتي عابره؟ صعب كل عابره وجودها عابره في راسه اينما حفها ومات بها الريح وعلقت في انفه شمها، بل ما وضعها على الصلاه الا وهو يقصدها، اليس كذلك؟ لم توضع لانها من ماهيات من شرائط او من اركان او من سنن الاحرام، لا، وضع لمقصد التقي بها ان يتقصد رائحتها وان تكون افضل، هذا الاصل. لأن ما سيأتي من إسلام أو من استنباط أو من استشهاد أو من تشخيص أو قدرية بعض الفقهاء تستطيع أن يحاكمه في استشهاده وفي خرجه، لكن الآن نذكر أن هو ظاهر الحديث وظاهر في علمه عليه الصلاة والسلام فالإقراء منه صلى الله عليه وسلم لما فعلت عائشة به ما فعلت في الطيب إقرار ونسك إقرار إجماع عام ولا بخلاف هذا الخلاف في تطيب في تطيب الرداء ولذا التصغير مكروه صحيح. طيب الآن ننظر له في الطيب ما يكون من أمرين، إما أن يكون ذا رائحة بلا لون وإما أن يكون ذا لون بلا رائحة وإما أن يجمع بينهما. قالوا المسك لون بلا رائحة والرائحة يعني ثقيلة كما سمي العامة إلى أن تصل إلى السماء، لكن بقاؤها الرائحة غير من حيث هو نوع من أنواع الأطياب. وهناك أطياب ليس لها ألوان لكن لها رائحة فهو واحد يسمى. وحديث عند النساء يقول عليه الصلاة والسلام طيب الرجال ما له رائحة بلا لون، طيب النساء ما كان ولون بلا رائحة. والحديث في سنة النظر أيا كان فهذا من حيث تفسير القرآن. لكن السؤال هل قصد النبي عليه الصلاة والسلام من المسك الذي وضعته عائشة على رأسها عليه الصلاة والسلام قصد لونه بلا رائحة؟ وهل عائشة بطريقة أو أخرى بأثر الماء سواء منصورا أو مقطوعا نصبت إلى الطبقة بل قالت طيبته رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طيبته فإن الطيب يبقى طيبا عرفا؟ فالصحيح فيما سأذكر لكم أن ما من فرق بين طيب وآخر قد فرق بين مجموعة العائشة، فمن نظر إلى عينه ولونه دون رائحته وروحه فقد فرق بين الثلاثة. فالصحيح الطيب طيبا ما كان طيبا معروفا ووضع واستخدم طيبا عند الناس عرفا. فسأعطيكم الآن إذا اتخذ الناس ماء أو نباتا أو شيئا من المصانيع على أنها طيب على أن طيب معروف متداول مشهور عرفا بس الأطياب الاتباعات جملة وتفسير صحيح. والمسك وما سواه من ذلك طيب من زمن الزمن إلى زمان، لكن الرجعان هل يتخذون الناس طيبا؟ أو يطبخون مع الشاعر أو يطبخون مع رز؟ لا، أنا أقصد أنه رحمة صحيح؟ طيب الهيب هل يتخذ الناس الآن طيبا؟ ها؟ أنتم خايفين ما يتخذ هل الهيب الآن يتخذ الناس قديما حديثا من أطياب يصنف عند الأطياب ويتخذ في المناسبات طيبا؟ ها؟ لا، لكن أخذ لزيادة الطعم ما يسمى الآن عند العام ملوك النحسان يوضع في الأطعمة الأشهر على أنه يعطي طعما لا يعطي رائحة. لو كان رائحة يوضع في قدح أو موضع أو تمسح به أو عصر، لكن يوضع يعطي الطعام طعما ونوع من الرائحة هذه الطيبة. فهذا صحيح أن الطبيب إذا لم يكن مقصودا وليس تداوى طيبا فهو مباح، فهو مباح مثل الإنسان أخذ ريحان أخذ شيء من الهيل أيضا من الزعفران. وإن قال بعض المعاصرين وذهب إلى هذا أو قال بشرط أن نقطة الطبخة يعني الطبخ يأتي على الهيل الزعفران مشروبات بالطماط وثلاث شيء من أو كل ما فيه رائحة. نقول هذا كلام يعني ما أدري كيف الآن الهيل الحب هو الذي رجح هو المجسم الطيب والزعفران مثل الطين والريحان تصير هذه اذا مر الانسان لا تنطيهم ولا يتفصل على رصدهم. لا يأتي إلى الركام ويأتي إلى الشجع ويأتي إلى الحبل ويأتي إلى الأزهار ويتقصدها يقول من قيمات، لكن لو مر بها واستنشقها وتطيبها كل ذلك من الجائز ولا يمنع أحد منها ولا يمنع أحد هذا. البخور في ذلك الكثير من فقهاء البخور وهو معروف قديم، وآخر قال لا لا يجوز لأنه جلد يكون كما لو المسيور الصحيح كما يرون كل ذلك يعني خاصة القرى يحس لأنه يعلى، لكن هو مقصود بذاته. أما ما سوى من نعناع أيضا كريمات الشامبو والصوابين إذا وضع فيها هذه الأشياء الإنسان يتوقعها، لكن هي لو على الإنسان هل هي من الطين الذي يتخذ قيمة عند عامة الناس؟ لا، لا أعرف محظورا وهو المحاذير بما فيها فدية منصوصة وابن تيمية توسع المسألة عليه وبين أن كل ما ذكر الفقهاء ليس عليه دليل دليل، كله عليه اجتهاد وقياس على الطبيب. الطبيب نقول ما كان مخصوصا معهما مقصودا، أما إذا كان من النباتات والأشياء التي لم يتخذ الناس ضربا طيبا فالذي يقول لي والله تعالى الجواز، ولكن لو توقع الإنسان فلو ذلك. أما أن يلزمه بكفارة وأن ارتكب محظورا لا يقرني هذا، وهذا الذي يشير الشيخ محمد رحمه الله غير ما من صور الأسئلة التي ذكرتها. نعم. أو ابتدع من طيب أو شرب الأخوان في مسألة مستعرة، لا مستعرة، نعم. قال او الدهن الدهن نهى الفقهاء عنه، قال ولو لم يكن ذا طيب حتى الدهن الانسان يتدهن يتطيب بمرهان بشيء من الدهون قال ما يجوز. قال له يقيم اثم على هذا، نقول ليس بالدهان الكبير دليل لا من قريب ولا من بعيد، يجوز للحاج ان يتدهن. واذا وجد فيه طيب اذا كان الطيب الذي في الدهان مقصود إذا كان الطيب مقصودا فهذا محظور، وإذا كان هذا من مادة تراكيب هذا الدهان فما أظنه من المحظورات. قال ارتحل أو الدهن أو ارتحل أو استعطى في وضع شيئا بأمره بمطيب أو شم قصدا أو شم قصدا طيبا إلى طيبا. طبعا هذا من الأبعد من الحرم، أما جماهير العلم جماهيرهم وفي رواية أنه مقبول وكراهة أربعة وحاشا. قال أو تبخر بعود، لا شك أن العود كما قلت لكم هو من الأطياب المعروفة ونحوه. أو شم قصدا ولو بخور الكعبة أكل، بمعنى لو جاء إنسان عند المطر ومر بين الحجاج ما قصد الحجاج ما قصد يعني يتعقل هذا يتبع ويخطيه، لكن مر بينه وشموه جائز. لكن اذا قصد الحاجة الحنانه قصد هذا المحظور فهو ممن تطيبه وقد وقع في محظور، كما لو ان الانسان يتطيب مظهر في الحج فجاء المحرم يتبع على الطيب وهذا صاحب المظهر فشمه وتطيب فهذا وقع في محظور. لكن اذا مر بين يديه كما لو مر بين بمزرعه فيها مر ياسين والازهار واشياء من الاطياب والروائح الزكية فهو نفس هذا. قال أثم وبدا ومن الطيب إثم. الآن يجي بعض أنواع الطيب المشهورة آنذاك، ترى الآن ليست من أطياب، عندنا نحن الآن أطياب في العصر ليست السنة الأولى، وفي أطياب ذكرت الآن هي موجودة لكن قد نختلف عن الأجل رحمه الله هل هي طيب أو لا. نعم. ومن الطيب مسك من الطيب مسك ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وبرص وورق وبنفسج والينبور وياسمين وبان وماء ورد وان شمها بلا قصد او مس ما لا يعلم كقطع كافور او شم روائح او عودا ترشيحا او ريحان كارثيا او نماما او الدهن بدهن غير مطيب فلا فديه. نعم. قال ومن الطيب من انواعه المعروف هذا مسك، والمسك لا شك انه يطفي، وكافور فالكافور لا يكون مطيبا الا اذا طبخ او اذا تحرق. وعنبر، العنبر نوع جهام وله يؤخذ من السمك المعروف. وزعفران، والزعفران اذا اخذ زعفران بنفسه اما اذا طبخ فليس من الاطياب. ووز فذلك نوع من انواع الورود. ووز وبنفسج والجانفور والياسمين، كل هذه ازهار وغيائين معروفه. وقال وبان، طبعا الياسمين عفوا الريحان، الريحان هو اصل النباتات، وكل ما يسمى الان نعناع وحبك وشيء من الاشياء هذه كلها من فصائل الريحان. في كل بلد حتى الريحان تختلف شكله وبعض انواعه في كل بلد. الريحان هو اصل النباتات الخضراء ذات الروائح. قال وبان ما ورد وما ورد شك. وإن شمها أي ما ذكر بلا قصد، أو مس ما لا يعلق، يعني مس يأخذ الرغد الخشب تعرفونه، فمسه ما يعلق، لا بد أن يبخر فما يعلق على رأيه. قال أو مس ما لا يعلق كقطع كافور، أو شم فواكه، لأن من الفواكه ما لها رائحة زكية شمها، أو عودا يسمى عودا، أو شيها أو ريحانا فارسيا. قصد فارسي لما؟ لأنه ريحان مقصود، الريحان الذي نعرفه نحن يسمى فارس، فارس هكذا فارسيا أو نماء أيضا نوع من أنواع الرياحين اتخذ يعني ينظف البطن ويسهل الولادة، يقولون هكذا هذه من يعني آثار الطيب. أو نماء يسمى يسمى عند النساء ويخرج يعني الجوز كما يقولون يخرج ويسهل الولادة، والله أعلم. قال أو دهن بدهن غير طيب فلا تفيه، إذا كان طيب فيه وبغير طيب حرام. ذكرنا نحن أن الحنابلة يحرمون الدهان رأسا حرام، لكن إذا كان بالدهن طيب حرام مع الفدية، الحرام لأنه تدهن، والفدية للطيب. والصحيح أن الدهن لن يكن ذا طيب فليس بحرام، وأما إذا كان فيه طيب مقصود فقصد المتدهن الدهن لطيبه فدا كما قال الملك رحمه الله. نعم. السادس قتل طيب الفرد والخيار، وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط، ولو استأنس بخلاف ابن وبقر أهليه، ولو توحش، ولو تولد منه أي من الصيد المأكول ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره، أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحرب. نعم. قال السادس أي من المحظورات قتل صيد الذر والصياد، هذا بالإجماع قتله وصيده، وأي الصيد هو سيأتي له شروط وأوصاف. قال حرام على المحرمين أن يصطاد أو أن يقصد. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال قتل الصيد والصياد، إذن منهما هو قتل ومنهما هو صياد بلا قصد، أيا كان صيد أو قتل. لا يظن أن مفهوم الآية، أن ظاهر الآية مفهومها أنه يجوز الصياد لأن الله حرم القتل ولم يحرم الصيد، هذا بعيد. لكن ذكر المؤلف رحمه الله أن القتل والصيد حرام، القتل والصيد حرام وعليه إجماع العلم، وستأتي الأدلة في هذا. قال قتل الصيد، قتل صيد البر والصياد، البر دون البحر، يجوز صيد البحر خارج الحرم إجماعا، كما لو أن حجاج جاء من بلد ما عبر البحر فلهم أن يصطادوا، بمعنى أن السمك صيد، أن السمك يعتبر صيد عرفا وشرعا، ليس من ما هو بر أهل كله صيد. أما ما على الأرض بر فمن ما هو صيد من ما هو أهل، سيأتي التفصيل. أقول صيد السمك أو صيد البحر للحاج والمعتمد أو المحرم جائز إجماعا خارج الحرم، أما الحرام فصيده لا يقدر ولا يقصر ولا إلى آخره، هذا خارج الحرام. قال صيد قتل صيد البر وصياده، وقد أشار إليه المؤلف أو الحجاج إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ذكر شروط وأوصاف هذا المنهي عن الصياد. ما هو؟ قال صيدا أن يكون مأكولا، بمعنى صاد المحرم حيوانا غير مأكول، صاد كلبا أسدا مما لا يأكل ناء أو ذا كلب، قال هذا ليس من الصيد، ليس من الصيد. لكن هل يحل له أن يأكل هذه الحيوانات بلا حق أو شيء من السيء؟ إذن هذا ليس صيد، لا بد أن يكون مأكول، مثل الغزال مثلا والحمام. قال بريا خرج صيد البحر، صيد البحر جائز بإجماع. فما هو البحري وما هو البري؟ اختلف الفقهاء في تحريم مسألة ضبط اسم ما يطلق عليه بحري واسم ما يطلق عليه بري. والصحيح الذي ذهب إليه جماهير الفقهاء لأسماء الحنابلة منهم أن ما كان ما يولد في البري ويعيش في البر يولد أو يلد أو يبيض في البر وساكن البحر فهو بر، وما يلد أو يبيض في البحر وإن كان أكله من البر فهو بحر. العبرة بالأصل في ولادته وبيض، وهذا نقيس التمساح يبيض في البر وفي البحر، في البحر ويقتات ويعيش في الأنهار في الماء، فهذا يعتبر بري. وقس على هذا، قس على هذا الماء يعيش في البحر أو يلد أو يبيض في البحر وإن أكل من البر فهو في حقيقة أمره بحري، وعلى هذا تنضبط المسألة تنضبط. قال صيدا مأكولا بريا أصلا، ما معنى أصلا؟ يقصد أن في أصله لا في وصفه، بطبعه لا بتطبعه، أصله بري أي وحشي، عكسه المستأنس الأهلي. لو أن الإنسان أخذ بقرة أو جملا وتركه في البقر يعيش بأخرته لتوحش، أو أخذ بقرته أو غنم ماعز وتركها في البقر لتوحش، صحيح إذا ما رأى الإنسان هربت ونفرت، لكن ننظر إلى تطبعها وإلى أنها انتصبت في كونها وحشية برية، أو ننظر إلى أصلها، ننظر إلى أصلها، هذه الأنعام البقار والإبل والغنام أصلها ما هو أهل أنسية، فهنا يجوز صيدها. لو رأينا جملا وحشيا، رأينا ماعزا وحشيا، يحل للمحرم أن يصيدها. والعكس بالعكس، لو أن الإنسان أخذ ما هو من شأنه أن يكون من شأنه التوحش والبرية مثل الحمام مثلا والبر، أصل الحقيقة بر، فيأخذ الإنسان ويعني يربيه في بيته مكانه فيستأنس. ننظر إلى أصله، وليس أهلي وليس الإنسي، هذا الأصل أنه بري، فالأصل أنه بري. إذا تناقح تولد بين حيوان وحشي وحيوان بري يغلب جانب الحضر، يغلب جانب الحضر يمنع، لأن اخترق حلال بمحظور أو مباح بمحظور، فيغلب جانب الحضر. واضح؟ هذا قاعدة مطلبة عند الفقهاء لأسف الحنابلة في جميع الأشياء، حتى في الأنفية، حتى في الأطعمة، حتى في الآنية، حتى في المياه، إذا اخترق مباح بمحظور يغلب جانب المحظور. والقاعدة عندهم ما لا يمكن ترك الحرام إلا بتركه وتركه واجب، هذا مباح وهذا حرام اخترق، ولا يمكن ترك المحظور إلا بترك المباح فترك المباح واجب، لأن ما يمكن أن يميز، ما يمكن أن يميز. إنسان مثلا ذبح شاة ذبحة شرعية أو ذكاة شرعية، والقراء ميز علم أن هذا ذبحها رجل لم يسميه رجل ليس مع الكساء، وهذه ذبحت بيد انسان مسلم لكن اختلط عليه الامر، قال بقى تترك على قوله يعني تترك. كذلك لو ان رجل اراد ان ينكح احدى ابنتيه تجاري، فقالت امها النافحه الزوج انني ارضعت احداهن لا اعلم اية واحده منهن، فيتجنب ابنتيه. فقس على ذلك، اذا اختلط المباح مع المحظور يغلب جانب المحظور، لان ما انتشرت من المباح وان كان في الاصل مباحا الا بعد ترك المحظور، ولا انتشرت هذا الا بترك المنه، لان ليس لك ما يميز بين المحظور والمباح. قال بل اصلا يعني ليس وصفا، لا العبره باصله وقدعه لا في تطبعه وفي وصله، كحمام وبط، لان الحمام والبط في اصله وحش وبدل، ولو استانس وتاهل فالصحيح انه يحرم صيده، ولو استانس بخلاف ابل وبقر، لو ان الانسان يبيع حمامه، يباع حمامه، يصير حمام في مكه، ها يباع حمام نعم، كل هذا لا يجوز، سيأتي الكلام عنه في كفارات والفدية، أكيد هذا فيه في سبحان الله نعم، هذه المحسيات. قال كحمام وبط ولو استأنس، يقول ولو استأنس وتأهل فهو في الأصل بري، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحد، لو أن إبلا بقرا ماعزا غنما تركت فتوحشت واصبحت ذريه ونفرت من الناس فهي في الاصل اهليه المستانس ويجوز صيدها. قال ولو تولد منه، اي من الصيد المذكور اي منه المحظور ومن غيره كالمتولد او المتولد غير الماكول وغيره او بين الوحشي وغيره تغريبا للحرم، يعني حتى الذي تولد من بين محظور ومباح يعامل معاملة الذري الذي لا يجوز صيده تغريبا الحضر. نعم. أو تلح الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بالمناورة حالة أو بجناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاؤه، وإن دل ونحوه محرما محرم محرما فالجزاء بينهما، ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أبع في صيده أو ذبح قيد أو ذبح أو صيد لأجله وما حرم عليه بنحو دلالة حسنا. قال أو تلف الصيد المذكور أي المشروط بشروطه أن يعني يكون معقولا بريا عصبيا إلى آخره. قال فلم هذا الصيد المذكور أي أصابه في يده أي في يد المحرم بمباشرة، أي هو الذي قتله مباشرة بيده مباشرة، لا أنسى قتله بالبندقية بالسيف بالسكين شيء من هذا أو حبسه، هذا لا شك أنه محظور وعليه الفدية والملة سيأتي إجماع لا خلاف في هذا. في فرق بين المباشر بين المعين يعني السياسي أو المتسبب، في مباشر في متسبب، المتسبب هو صاحب السبب والمباشر هو الذي يلامس المحبوب، كما لو قال الإنسان يا فلان أقتل فلان أو أقتل هذا الصف هو السبب، لكن هذا مباشر. فخذوا قاعدة، إذا سمع سبب مباشر فإذا تضمن أحدهما سقط أحدهما، وإن لم يمكن تضمين أحدهما وجب عليه، إذا أمكن في المسألة تضمين أحدهما سقط، وإذا لم يمكن تضمين أحدهما ضمنا جميعا المتسبب والمباشر. هذا من حيث القاعدة، التضمين يكون في الأصل لمن؟ للمباشر، لأنه هو الذي لامس وهو الذي تناول الأصل. لو قيل لك وانت رجل العقل اقتل الصيد فقتلته نقول لا تحملوني المثل والصيد، لان هذا الذي امرنا، نقول انت مقلد فعليك، هو ياثم اعانك واشارك لكن انت لابست ولا لست المحروم. لكن لو قيل قال المحرم صديق لا يعلم، أقتل هذا الصليب فقتله. هنا المواسر الصليب والمحرم سبب، فمن الذي تضمن الصليب؟ مقطوع عنه القلم ولا يمكن صحيح تضمينه، لا يمكن تضمينه، فلا بد يا ما تضمن المباشر مضمن من؟ المتسبب صحيح. لكن لو قال المحرم الجلد حلال عشان ليس حاجه ليس معتمد، قال يا فلان هذا سيقتلنا فقتل، هل نضمن الحلال او نضمن المحرم؟ الصحيح انه لا يضمن، لان الصيد للحلال جائز، لكنه اعان على اثم فهو اخر. لما؟ لأن ما نقول الآن نقول له أن وجب تضمين قتل الصيد لحملناه أحد الرجلين، لكن بما أن الصيد حلال فجاءت الإجماع فلا يجوز التضمن أعانها. ولهذا عليه الصلاة والسلام لما قال أهل منكم أحد أعانه أو أشار إليه قال لا، قال كل ما بك من لحيته بمعنى أحد أعان فلا تضمن صحيح. مسألة صورة أخرى، لو قال محرم لمحرم يا فلان هذا الصليب بين يديك وأنت أرمى مني هدفا فرمى، فالأول متسبب والثاني مباشر، أي رجلين يحملهما الترميم؟ من الذي يضمنه المثل المباشر أم المتسبب؟ المباشر كلاهما المباشر المباشر، وإن قال بعض كلاهما يجتمعان والكلام جماهير الفقهاء، وأخذ بكل على كل منهما المثل الفدية، مثل جزاء على كل منهما. الصحيح نحمل اثنين، لا الصحيح إذا اجتمع المباشر والمتسبب وأمكن يا أحمد وأمكن تضمين أحدهما فنغلب جانب المباشر، إذا ما أمكن تغريب أحدهما فيشارك هذا وهذا. نعم، قال بهذه الصورة نستطيع الآن نفصل في المسألة. قال وكره الصيد المذكور بيده بمباشر، أي كان هو باشر الصيد، أو سبب أو سبب كإشارة ودلالة، يعني هو الذي كان في الأولى الصورة الأولى كان مباشرا، الصورة الثانية كان سببا متسببا كإشارة ودلالة ولو بمناولة آلة أو جناية دابة قبل هذا، كل هذا إذا كان مباشر أو بإعانة فيتضمن، فيما إذا ما أمكن لا علينا المفهوم المباشر. قال أو جناية دابة هو متفرغ فيها، عنده دابة الآن عند السيارات في الزمن هو الدابة، فيسوق الدابة إلى صيد ما وهو يتصرف في الدابة يتحكم بها ويستطيع أن يمنع الدابة من قتل هذا الصيد، تمكن الدابة من قتل الصيد فيتضمن، لأن هذه وإن كانت غير مكلفة لا بد من تضمين أحد الرجلين، إما المباشر في الدابة ومرفوع عنها التكليف، وإما المتسبب فعليه. أما إذا لم يكن متصرف بغفلة يعني رفست أو وقعت صيدا ليس قصدا فلا، مثل الآن الإنسان في السيارة فيرى طيرا أو يرى غزالا ويصدمه مثلا، فضمن السيارة ضمن المباشر. وكذلك لو أن السيارة دهست حيوانا أو صيدا ليس عن غير قصد فلا يضمن. نعم، فلا يضمن. قال أو جناية دابة هو متصرف فيها، أي عارف وقدر في توقيها، فلما إذا قالها يصيب فيتحملها. قال فعليه جزاؤه سواء كان بمباشر أو بسببه، وإن دل يعني المحرم ونحر وهو محرم يعني محرم دل محرم ومحرم فالجزاء بينهما، فالجزاء بينهما. هذا عند جماعة أهل العلم، إذا محرم دل محرما على الصيد فنضمن هذا وهذا، والصحيح هل ممكن أن نضمن أحدهما؟ ممكن، فالذي يتحمل هذا المباشر، كما لو قال محرم لمحرم يا فلان أحلق شعره، فحلق شعره كيف تسمع كلامه؟ قال إن كان يعني جاهلا شيء آخر ما يحدث من هذا هم من هذا مثلا، لكن لو قال هذا أنا ما أخالف أمر هذا أحبه في الله قال يحيش عارف يحيش عارف لا تطيق قدر أظاهيره فعل ضمن من المباشر عندما يعني قال يا فلان ينزل معه أو صادق أقصر الصيدة ثقات رسل هو عالم داقق حر ما هو مكره وليس جاهلا وليس مكرا وليس فقتله من يضمن من المباشر أمر المتسبب المباشر لم يعرف عنده إرادة عنده تصرف لكن إذا كان ضروري أو كان جاهل أو كان يظن أن هذا على علم أو لا يظن أن هذا حرام فنضمن من المتسبب قال تعالى الجزاء وإن جل وله محرم محرما فالجزاء بينهما والصحيح الجزاء على المباشر وهذا الذي اختاره الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان الذي اختاره الشنقيطي في أضواء البيان وهو قول بعض الفقهاء قال والمحرم على المحرم أكله مما صاده أي هو يعني أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله إذا قتل أو صاد المحرم صيدا فالله عز وجل سماه صيدا أو ذكاة أو ذبحا أو سماه قتلا قتل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم قتل قال جماعية أهل العلم إذا المحرم قتل صيدا فهو حرام على جميع الناس على المحرمين وعلى كذا لأنه ميت في حكم الميت وإن كان بعضهم إن كان يعني فقهاء إلى أن الحلال على الحلال أو على حلال على سواء القاصد وهذا خلاف عليه ما عليه عامة العلم لأن الله عز وجل سماه قتل ولم يسميه ذكاء وهذا عليه عامة العلم فما أقول القول في هذا لكن صحيح ما عليه الصدر الأول من العلم جاء رجل حلال فصاد صيدا في نفسه ثم وجد المحرمين فأعطاهم على يأكلون له لكن لو صاده لهم فلا يأكلون فلو صاده لأن الصاد الجزام لما صاد وحشا وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أهلية فقال أساس ما قال ما منعنا إلا أنا حر ولما قدم الحديث قتادة لما صاد أبو قتادة صيدا حمار وحشيا فقدمه رب النبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابه فنظر النبي عليه الصلاه والسلام الى اصحابه هل احد منكم اعان اشار اليه او لا قال فقول ما بكى من لحمها وفي روايه اخرى ان عمر بن سلمه لما صار صيدا فقدم فامر النبي عليه الصلاه والسلام ابا بكر ان يقسمه بين المحرمين وقبل هذا سال هل احد منكم امره واشار اليه او اعانه او نظره قال لا لا فالجمع بين حديث ابي قتاده حديث الصعب بن جثامه وغير من الاحاديث ان الحلال اذا الحلال اما المحرم اذا قتل الصيد فهو حرام صحيح لكن الحلال اي غير المحرم اذا قتل او صاد الحلال صيدا فينظر ان صاده لاجل المحرم فلا يحرم وان صاده لنفسه فالمحرم ان يأكل واضح قال بعض الفقهاء حديث النبي عليه الصلاه والسلام صريح المسألة ثم لا تكون لاجلي او غير ليس لاجلي النبي عليه الصلاه والسلام سال عن من اعانه من اشار اليه من امره فلم يقل هل سيد لاجلكم نقول بمعنى ان الحلال هذا تخريج المساله ان الحلال اذا صار الصيد لاجل المحرمين فله اكله لانهم لم يعينوه ولم يشيروا اليه ولم يامروه اما جماهير اهل العلم يقول لا حرام وان لم يعنه احد من المحرمين اذا اعانه حرام حديث النبي صلى الله عليه وسلم وان صيد لاجلهم فحرام بادله اخرى ما هي الأدلة؟ حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في مسلم جاء رجل فصاد صيدا فقدمه لعثمان لأصحاب المحرمين فقيل يا أمير المؤمنين قال أما أنا فأصيد لأجلي وحديث صحيح لأجلي وأيضا حديث الصعب صريح إن كان يتضمن قال عليه الصلاة والسلام ما منعنا أن نأكل من صيد إلا أن حرم مفهومه لأول حديث يقول صاد صيدا فأعداه، يعني قصد أن يهدي به النبي عليه الصلاة والسلام، فصاد أن يعين النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما معنى أن نأكل من صيدك إلا أن حرم. وهذا صحيح ترجيح مع الجماهير أن المحرم إن أعان حراما فلا يحرم، وإن لم يعن بمعنى يعين لكن الحلال صار الصيد لأجل المحرم فلا يأكل أيضا. نعم. وما حرم عليه من نحو دلالته دلالته أو صيد له وما حرم عليه من نحو دلالته أو صيد له أو صيد له لا يحرم على محرم غيره. إيه يعني فلان صاد حلال صاد صيدا لأجل فلان بعينه فليس حراما على ما سوى المحرم، حرام على هذا. وحديث عثمان صريح باحه لأخوة أصحابه وقال أما أنا قد صيد لأجلي. نعم. ويضمن ضيف صيد ولبنه إذا حلفه بقيمته ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إذن وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يلزم الحكمية. عنده مكتوب الحكيمة صحيح الصحيح أنها حكمية الحكمية. نعم. في اليد الحكمية واليد الحقيقية سيأتي الكلام عنها. نعم. بل المشاهدة بإرسال. نعم. قال ويضمن بيع وصيد ولبنه إذا حلفه بقيمته. إذا إنسان جاء وجد صيدا فأخذ الصيد هذا وحلبه حلب غزالا شرب قال عليها قيمة لا أستطيع أن أقول عليك الجزاء لأنه لم يصد أخذ حليبه أو أخذ بيضه قال عليك القيمة. أما بيض النعام هذه قيمته اتفاقا، أما لو أخذ بيضة طيور صغيرة مثلا قال قيمة ليس فيه الجزاء، جزاء هو المثل سيأتي جزاء الصيد المثل، لكن ما سوى هذا القيمة بما يقيم بكم هذا البيض بكم هذا اللبن 5 ريال 3 ريال ويتصدق بها. حلفه بقيمته ولا يملك المحرم ابتداء صيدا مطلقا، المحرم كونك محرما لا تملك صيدا حرام عليك، ليس لك صورة أو حال أن تملك صيدا إلا في حال واحد إذا أردت صيدا، بمعنى أن أباك كان رجلا صيادا فصاد من الحيوانات فأنت محرم تربي مع المسلمين فجاءك خبر وفات أبيك وفي لك من عبد أنت من وحيده فترث هذا الصيد ترث هذا الصيد لأنه جاز بالشرع الإرث بالإجماع كأيد ابن أباه فدخل ابن الشرع ليس بفعلته واضح مين؟ إذا لا يحل أو لا يجوز للمحرم أن يتملك صيدا بحال أن قال إنه صورة واحدة كما إذا كان ثلثا دخل عليه عن طريق الإرث بغير قال ولا يملك المحرم ابتداء صيدا غير يبقى هنا صورة أو صورتان في حلال المحرم يملك الصيد يد حقيقية ويد حكمية. اليد الحقيقية هي التي يتحكم بها بإغلاق الصيد أو في إنسانه أمام الصيد أو في الخيمة أو في السيارة أو قريب منه هو الآن يده يعني صيد إمساكه وإرساله به، لكن لو كان بعيد يقول هذا هو عنده صيد في بيئته من أصاد الطيور وغزال حق في البيت وراح يحج ويعتمد فنقول أنت حاش أنت ذمة الآن صيد هل يده حقيقية أو يده حكمية؟ تكون حكمية يعني. ليس لأن الصيد ليس بين يديه ليس حق التصرف الآن حكمية. قالوا إذا كان صيد في يد المحرم قبل أن يحرمه صار صيدا ثم أراد أن يحج ثم حج قالوا هل يده حكمية ليست حقيقية بمعنى أن الصيد يبقى لا تزال يده الحكمه يبقى الصيد له. اما اذا كانت يده مشاهده يشاهد الصيد ولو صاده قبل احرامه كما لو صاده الان فاراد ان يحرم هذه الساعه فلبى مع القاعدة لبيك اللهم لبيك قال الأصيب بين يديك فأطلق أسره. أما إذا كان بعيدا عنه لا يشاهده فهنا يعفى لأنه خارج عن أعماله عن الإحرام. آخرون من الفقهاء قالوا له تفصيل ليس على الدليل، الدليل صحيح أنه حال الإحرام. بمعنى لو أنه في هذه الساعة صاد صيدا صاد غزالا ثم لبى العبراء عند الكلب هنا، هل إذا لبى وعقد الإحرام حصل؟ لا، فما قبله معه. هذا الذي أرجع وأظهر لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لم يقل ومعكم صيد. إذا تلبس الإنسان بالإحرام فحرام عليه أن يصيد، أما قبله فله أن يفوره له ولو حق أن يذبحه. نعم. قال وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل، لم يزل تفترق المسألة صحيح؟ لما قلنا لم يزل ما الفرق بين لم يزل ولم يزل؟ لم يزل لم يبقى يزال، أم يزل أي لم يرفع ترفع يده، لم يزل لم ترفع يده، لم يزل هكذا يضبطوها، لم يزل بضم الزاي، لم يزل يعني لم يزل عن يده الصيد، ولا يده الحكمية أي لا تزال تبقى، بل تزال يده المشاهدة بإرساله، المشاهدة يده الحقيقية فهنا يجب عليه إرساله. وقلت في خلاف، نعم الوقت في هذا ننتهي هذا، والله أعلم، وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد جزاكم الله تعالى خيرا. نعم أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل هل يجوز لبس الصندل في الإحرام؟ والله السؤال صعب، نريد أن نجاوب عليه. من يجاوب يزيد؟ الصندل المقصود به حذاء ذو السيور، لكن يقصد أي السيور هذه التي ترتقي بالساق مثلا أو ذاك النعال للسيور صحيح؟ ما حكمه من يعني؟ ايش الشيخ ما شاء الله يجوز او لا؟ يجوز الشيخ يقول يجوز. ها؟ ها؟ الرسول يقول اذا كان دون الكعب. طيب قبل ان نرجع الى قوله، هذه السور هي اربطه؟ اليست اربطه؟ اربطه، لكن النعال نعال والخف خف والجورق جورق والجورق جورق وما يسمى الان قندره مثلا كذلك، لكن الصندل هذا هذه السور ان كانت عريضه او قصيره او طويله او اليست في حقيقه وضعها عباره عن سور واربطه؟ اذا لا عبره بها ولو تجاوزت الساق، مثل لو ان الانسان عنده نعال فربطه باحبلة ولم يكن الا ان يربط هذا النعال في ساقه له ذلك. صحيح صحيح. اذا كما ذكر الشيخ صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ثم هذا الصنادل مخرقه. ايش؟ مخرقه الصنادل. كيف مخرقه يعني؟ هي مخرقه اربطه عليها. اربطه يعني زي النعال لكنه عليه اربطه هكذا. لا يسمى جزمه ولا يسمى خفا ولا يسمى الا نعال، لكن هذه الاربطه عند الناس لما راوها يعني ظاهره ملونه اعطوه اسم غير يسمى صندل. ولا بالحقيقه نعال. نعم. قلب الاباء يعني كما سمعنا ان النعال تكون رب والجورب والجورب حقيقه في مواضع الاستعاب الا انه يثبت النعال يسقط يثبتون به الجوارح. احسن الله اليك. يقول السائل لو نصب شخص فرخا في بلده وانطلق للحج وصاد ما شاء الله هذا شبه ذكرنا اليوم سبب، لكن نقول اذا نصب ما نصب هذا كون محرم وراء هو بحكم الصيد، هو نفس صاد او نصب هو لمس هو ناو الصيد فهذا حرام من حيله. نعم. يا سلام عليك. هو السائل لو تضمن رداء وإزار بمعنى إيقاف العباد في نفس الإيد. إذا كان الرداء والإزار في أرض أو الحبال هكذا. خباء جيد. ما راح نقول ما السؤال جيد. عنده رداء فوضع في جيد عن يساره وعن يمينه وضع أزارير أصبح رداء؟ لا أصبح لباس، لكن لو وضع خباء وما يسمى الآن هذا الشيء وضعه للحاجة مدلل لا يحد عند الناس فليصل عنده الرداء ما يسمى الحرام هذا وربط فيه الشنطة أو الحقيبة الصغيرة أو ربط ما يسمى الجيب الآن هذا جائز لأنه نقص حقيقة تزيين الرداء بحسب المقصد بحسب عرف الناس. نعم أحسن الله يبقى. يقول هذا السؤال يقول أن هناك فتاة خرجت الحمرة أحاطت في وقت الطواف واستحت أن تقبل أهلها. أحاطت في وقت الطواف ثم استحت أن تقبل أهلها حتى قالت ثم عادت إلى بلدها ثم أخذت أكثر من عمرة بعد ذلك وتزوجت وكان عليها مشي أول ما جاء حتى عمرتها أو حجها في عمر إذن عليها إعادة العمرة تسمى عمرة الإسلام فالصحيح أن عليها مشيب العمرة هذه وهي بجهدها تعبر أعلى أخبار ولا بسأل نعم قال أنت لي صلى الله عليه وسلم